النبي عسل يا حبيبي، عسل وصف الغرام وسلم. Thank you. النبي اللهم صل على النبي يا سلام. يا صلاة النبي، الإمكانيات سن كنترول عالي جدا سن المزاج عالي جدا سن الله يفتح عليك يا اخي روح جاهز النبي ربنا يبارك فيك يا رب. الأكبر يا سلام، إذاعة وعي برضه يا عم، إذاعة وعي هذا تفضل فإنتوا تعالى يا شاب المصلى على النبي كل عند ربنا والله.